بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نفعنا الله بعلوم شيخنا الدكتور طه حبيشي، ونفعنا بعلوم المصنف الشيخ الطحاوي رحمه الله. يقول: وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين. كذا سيد خلص. كمان. عيد. وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى. فغي وهوى. حلو خالص. وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى. وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما علمنا أن نحمد، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من ظلمات الوهم، ونسألك أن تمتعنا بالفهم، وأن تغمسنا في بحار وأنوار العلم، وأن تزين أخلاقنا بالحلم، وأن تجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وبعد، أحبائي الجلوس والحضور من طلبة العلم الذين يمثلون الطائفة التي اختارها الله عز وجل لكي ترحل في طلب العلم ثم تعود به إلى ذويها، أحبائي خارج الحدود وداخلها، نبدأ معا بتحية الإسلام إليكم جميعا. من هنا، من مدينة البعوث الإسلامية قلب الأزهر، وتحية الإسلام هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. واليوم هو يوم الخميس، والليلة هي ليلة الجمعة، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وقد بدأنا في الأصل الثاني منذ محاضرتين، وما زلنا معه في هذه القاعدة سنتحدث حول أمر مهم ربما لا ننتهي الليلة منه، ولكننا على أي حال سندندن حوله. هذا الأمر المهم هو الوظيفة الثانية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت من قبل أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم الله عز وجل منحه وظيفتين، الأولى أنه يدعي بين الناس بين المكلفين بين المخاطبين أنه نبي مرسل من ربه. الأمر الثاني، هذا الأمر الأول وقد شارك به جميع الأنبياء، الأمر الثاني وقد اختص به وهو أنه قال إن الله أرسله بأن يقول للناس إن باب النبوة قد أغلق، إن باب الرسالة قد قفل، إنه لا نبي بعده، إنه لا رسول بعده، فهو خاتم النبيين وهو آخر المرسلين. هذه القضية أرجوكم أن نقف عندها قليلا. القضية نفسها أحب أن أقف معكم قليلا عندها. لماذا؟ لأنه أريد أن أطرح عليكم سؤالين، وأريد أن أحاول أنا مع الشيخ الصحاوي أن نقدم لكم الإجابة عنهم. السؤال الأول، ما الطريق إلى إثبات نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما الطريق لإثبات أنه خاتم المرسلين؟ هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني الذي سنقف عنده، ساعة قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنا خاتم المرسلين وآخر النبيين، ساعة قال ذلك، فهل تلقت أمته كلها؟ وأنا عندما أقول أمته أقصد أمة الإجابة وأمة الدعوة على السواء، هل تلقت أمته دعوته بالقبول أم أن هناك من عارض في هذه الدعوة؟ سؤالان. لا أستطيع أن أمشي في شرح القاعدة قبل أن نصفي معهما الحساب، حساب الإجابة. السؤال الأول مرة أخرى، النبي قال إنه نبي وإنه خاتم النبيين، فما الطريق لإثبات الدعوة الأولى والثانية؟ السؤال الثاني، أمة النبي متسعة وقد قال فيها إنه خاتم النبيين، فهل الأمة قد وافقت، قد استجابت، قد صدقت وآمنت بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت إننا لن نستطيع أن نتجاوز هذه المنطقة قبل أن نتحدث عن إجابة هذين السؤالين. وأرجو أن توافقوني على ذلك. فما كان من شروح لهذه القواعد إلا ربما يكون فيه إغفال للإجابة عن هذين السؤالين. سيدنا الرسول، خلينا في السؤال الأول، سيدنا الرسول قال أنا نبي مرسل من ربي، وسيدنا الرسول قال أنا خاتم النبي. هنا سؤال واحد، ما هو؟ النبي قال قضيتين، أنا نبي، القضية الثانية أنا خاتم النبيين. الجملة من دول تعد دعوة، تعد دعوة. الجملة من دول هي جملة خبرية، والجملة الخبرية تبقى عارية، تبقى في الفضاء معلقة إلى أن تثبت بالدليل. أنت يا رسول الله قلت إنك نبي وأن الله قد أرسلك، هذه الجملة الأولى. خلي بالك الجملتين لهم سؤال واحد، ويبقى السؤال الثاني هنتكلم عليه بعدين. يا رسول الله لقد قلت إنك مرسل وإن الله قد أرسلك لتبلغ رسالته. نعم، لا أملك لكم من الدنيا منفعة ولا من الآخرة نصيبا إلا أن تقولوا لا إله إلا الله فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. الله قد أمر وقد وقف النبي وأعلن دعوته، وأنذر عشيرتك الأقربين ادعى النبي أنه مرسل من ربه. قضية، جملة خبرية تبقى معلقة، تبقى طائرة في الهواء، حتى يؤيدها الدليل. ما الدليل يا رسول الله؟ على أنك مرسل من ربك. ما الطريق التي تسلكها لتثبت هذه الدعوة؟ ما الطريق التي ستسلكها؟ أنا أقول لك ويقول لك الطحاوي، ولكن بالتلميح لا بالتصريح. الطريق التي سيسلكها رسول الله العقل، والعقل سيعتمد على المعجزة، معجزة مادية لا بأس، اقتربت الساعة وانشق القمر، معجزة مادية لا بأس، كل المعجزات المادية، كل دلائل النبوة المادية يصلح أن تكون مسخرة لهذا الغرض، لكن هذه المعجزات المادية قد اتخذت من القرآن الكريم ظهيرا وناصر، يعني القرآن كمان ينضم إلى هذه الدلائل المادية. المعجزة المادية أو المعجزة على وجه العموم، المعجزة المادية أو المعجزة على وجه العموم يا أبنائي، هذه المعجزة أساسها خطاب العقل، أساسها. أنا قلت لكم مثالا، لقد استأمنت الشيخ حسين على أمانة وقلت له هذه الأمانة ضعها في المكان الفلاني من شقتك ولا تسلمها لأحد إلا لشخصي أو من أرسله إليك بدليل. احتجت هذه الأمانة فأرسلت إليه من يقبضه. ترجمان هذه الأمانة اللي عند الشيخ حسين، الشيخ حسين مش هيديها لي. قلت له، قل له إن الشيخ يقول لك الأمانة التي قال لك ضعها في المكان الذي لا يعرفه إلا أنا وأنت وهو مكان كذا، أعطني الأمانة. ويذهب الشيخ جمال ويأتي إلي بهذه الأمانة. لماذا أعطاها له الشيخ حسين؟ لسبب بسيط، وهو أنني قد كشفت عن سر لا يعرفه إلا أنا وهو، كأني قلت يا شيخ حسين اللي جاي لك الشيخ جمال ومعه هذا السر فهو صادق في خبره عني، أعطيه. لم أتصل به ولا تليفون ولا غيره، إنما الدليل هو كشف هذا السر الذي لا يعرفه إلا أنا وهو. المعجزة بهذه الطريقة، بس لكن ليست سرا يكشف، وإنما عمل معجز يؤدى. النبي يقول أنا نبي، وآية صدقي أني سآتي بفعل لا أستطيع أن أفعله، وإنما يستطيع الله بنفسه أن يفعله، فإذا فعله على طلب مني يكون معناه أن الله يقول صدق عبدي فيما يبلغ عني فصدقه. هي دي المعجزة، هي دي المعجزة. يأتي أصحاب الذهب الأسود ويقيمون الدنيا ولا يقعدون، حول ماذا؟ يقول شيخهم الكبير خالص الكبير، يقول أنا لا أوافق على المعجزة وتسميتها معجزة. لماذا؟ قال لأن القرآن لم يسمها معجزة، وإنما سماها آيات آيات آيات آيات. يعني المسألة أنت واقف تصرخ في وسط الساحة، أنت ورجالك ومن جاءوا بعدك والذهب الأسود وراءكم، حتى نغير الاسم. في بلادنا يقولون جاء الولد إلى أبيه وقال له أريد أن أتعلم على يديك النزالة، الهبوط، السقوط، فما الطريق إلى ذلك؟ قال كل أمر لا قيمة له اعتنقه واصرخ في إثباته. تعال في الهيفة، لغة المصريين يعني، تعال في الهيفة والصدر، سيبك بقى من لغة المصريين. فهؤلاء يقولون نعم المعجزة، نعم الله أيد النبي بس مش بالمعجزة. نحن نخالفكم، أنتم بدعة، وإنما السنة أن هذه اسمها آية. طيب، وكثيرا سيقابلنا كلام من هذا القبيل. يبقى إذن المعجزة المادية هي الطريق الأساس لإثبات النبوة، لكن شاء الله أن يكون في القرآن ظهير، أن يكون في القرآن ظهير لهذه المعجزة المادية. والمعجزة المادية في غايتها أن الله أنزل هذه المعجزة بمنزلة صدق عبدي فيما يبلغ عنه. القضية الثانية، السؤال لم ينتهي بعد. القضية الثانية وهي أن النبي قال أنا خاتم النبي، ما دليلك؟ ركز معي أرجوك، ما دليلك؟ قال دليلي من القرآن، دليلي من السنة. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم، والنبيون أعم من المرسلين، فإذا ختم الأعم ختم هنا يكون دليل ختم النبوة ليس دليلا عقليا، وإن كان العقل يقبله، لكن هتلاقي كل الأدلة اللي موجودة معك هي أدلة نقلية. لما يقول لك كده وختم بي النبيون، ده دليل نقلي. لما يقول لك منظومة النبوة كأنها بيت قصر بني صاحبه جمله، صاحبه جعله في غاية الجمال إلا موضع لبنة، إلا موضع حجر، فأخذ الناس يمرون ويتعجبون ويقولون لولا هذه اللبنة، فكنت أنا هذه اللبنة وكنت أنا خادم. إذن الدليل في ختم النبوة غير الدليل في ادعاء النبوة. ختم النبوة دليلها، دليل ختم النبوة ليس عقليا، وإن كان العقل هو المخاطب به، لكن ليس هو الذي سينشئه إنشاء. ختم النبوة يا ابنائي سيحتاج إلى كلام، والطحاوي سيخصص بعض القواعد التالية لمظاهرة لمساندة لمساعدة قضية ختم النبوة. هذا السؤال الأول، وقد انتهينا منه، والشيخ الطحاوي لم يصرح ولا غير بهذا التفريق، وإن كان يعتمد عليه اعتمادا شديدا. تعالى إلى السؤال الثاني، تعال بي إلى السؤال الثاني. السؤال الثاني قضية ختم النبوة، قضية النبوة كسائر الأنبياء السابقين، قضية ختم النبوة هل استقبلتها أمة النبي صلى الله عليه وسلم بالرضا والقبول؟ يبدو أن السؤال منتهي، يبدو أن السؤال قاسي، ولكن عندما أشرح لك مضمون هذا السؤال سيستريح به وإليه قلبك. أمة سيدنا محمد التي سنطرح عليها السؤال، ما حدودها؟ من يوم أن أمة سيدنا محمد التي سنطرح عليها السؤال ما حدودها؟ بنشرح السؤال وبنشرح حتى لا يكون السؤال مستفزا. أمة سيدنا محمد ما حدودها؟ من يوم اقرأ باسم ربك الذي خلق، من يوم فاصدع بما تؤمر، من يوم أرسلناك للناس بشيرا ونذيرا، من يوم وأنذر عشيرتك الأقربين، من يوم أن قال أنا العاقب فلا نبي بعدي، من يوم أن ادعى النبي النبوة وختم الرسالة، وأمة محمد هي كل من يتنفس على هذه الأرض من إنس وجن. وحنرجع ليه تاني بقاعدة أخرى حيسميها عموم الرسالة، حتى لا نعمل ازدواجية في الكلام. أمة محمد مبدئيا، أمة سيدنا محمد هي من يوم أن قال إنه نبي ختم الله به النبيين، وأمة محمد هي كل متنفس، كل من يتنفس على هذه الأرض من المكلفين من إنس وجان، بل وده مش موضوعنا، إن بعضهم قال ودخل الملائكة تشريفا. دعك من حديث العواطف الآن، لكن أنا أحدثك عن المكلف الذي توجه القرآن وتوجهت السنة وتوجه المشرع له بالخطاب، النبي أمته كل من على هذه البسيطة. لكن شاء الله أن هذه الأمة تنقسم إلى قسمين، بعضهم استجاب فكانوا أمة إجابة وقبول، وبعضهم لم يستجب فكانوا أمة دعوة. ودعك من هذه الطنطنات، والله لا أدري أن أحبس القلم وأحبس صوتي حتى لا أتشعب بكم ولا بالقارئ، ما احنا نشرحها ونكتبها، ما من محاضرة سمعتموها إلا وقد شاء الله لنا أن نكتبها إلى الآن. مش عايزين نتشعب حتى نستطيع أن نركز ولكنهم يبرون أقدامنا إليهم لتتبعثر المعلومة. أمة سيدنا النبي انقسمت إلى قسمين، أمة قبول وأمة دعوة. أمة القبول لا تحتاج مني إلى كلام، أمة الدعوة كل الناس اللي على الأرض مهما قالوا أنهم أصحاب ديانات، اليهود من أمة محمد، النصارى من أمة محمد، البوذيون من أمة محمد، كل الذين على الأرض هم من أمة محمد، رضي من رضي وأبى من أبى، لكنهم أمة دعوة وليسوا أمة إجابة. الآن في واحد موجود بيطلع على الإعلام، أنا أقدر فيه قراءته، يقرأ كويس، وأقدر فيه ترتيب علمي، وأقدر فيه هدوء حديثه، إلا أني لا أقدر فيه مطلوبة، إنه يطلب الضلال والإضلال. يقول إن الدعوة والدعاء يجب أن يخرجوا من حساب المسلمين، فليس هناك داعية بعد رسول الله. يخرب، يريد أن يخرب. دعك منها أمة الدعوة لها مشكلة، أو لنا معها مشكلة. لماذا؟ لأن النبي قد انتقل إلى الرفيق الأعلى، وأن ادعاء نبوته ثبتت بالمعجزة المادية، ونحن الآن نريد أن ننشر دعوى نبوته وختم الرسالة بعد انتقاله. ومن أهم خصائص المعجزة المادية أو الكونية أنها لا تنضح بالعطاء، إلا لا تنضح بالعطاء إلا لمن كان حيا. انتهت الأحياء مشيوا، صارت المعجزة خبرا يحتمل الصدق والكذب، فكيف نتعامل مع أمة الدعوة؟ سنتعامل معها بمعجزة من نوع جديد هي القرآن، وقد خصص له الإمام قاعدة بعد قاعدتين من الآن. هذه هي أمة محمد، أمة محمد التي هي أمة الدعوة وأمة الإجابة، أمة الإجابة وأمة الدعوة. قابلة من النبي أنه قال إن النبوة ختمت، ليس كلها. أمة الإجابة الذين يسمون أنفسهم بالمسلمين، أمة الإجابة قبلت من النبي ما قال. طب أمة الدعوة هل قبلت من النبي صلى الله عليه وسلم أنه خاتم النبيين؟ لا، هناك أناس لم يقبلوا هذا من رسول الله، وهم الذين سأقف معكم قليلا، تحملوني أرجوكم، سأقف معكم قليلا لأطلعكم على بعض شأنهم، وسأختار منهم بعض الفرق، سأختار جماعة تسمى العيساوية، وسأختار ديانتين هما من كبريات الديانات على الأرض، اليهود والنصارى. إذن وهؤلاء من أمة محمد، لكن أمة الدعوة وليسوا أمة الإجابة. عندناش حد على الأرض خارج مظلة أمة محمد، لكن عندنا على الأرض الكثيرون خارج الشرعية. فرقوا بين خارج الشرعية وخارج المظلة بالاسم والانتماء. كل أمة محمد، حتى سيدنا عيسى يوم أن ينزل سيعلن أنه من أمة محمد. كل يبقى إذن أمة الإجابة قبلت من النبي ما قال أنه نبي وأنه خاتم النبي. أمة الدعوة حتى أولئك الذين خف إيمانهم في قلوبهم فانتسبوا إلى المسلمين اسما وطوروا توجهاتهم وعملوا لحساب جهات الكفر، الذين يقولون إننا سنرد الدعوة على رسول الله. سأضع أمامكم ثلاثة من هؤلاء: طائفة تسمى العيساوية، ولن أطيل فيها، لكن هؤلاء العيساوية من يوم أن وجدوا وهم يقولون إن النبي نؤمن بنبوته، شوف نؤمن بنبوته، ولكننا نرد عليه ختم النبوة، فقد أرسل إلى العرب خاصة، قد أرسل إلى العرب خاصة. طيب الجملة سهلة والسخافة الموجودة في طي الجملة لا سطرة بها، ظهرت. أنا إذا قلت لواحد منكم أنت عندي لا تكذب أبدا وأنا أصدقك في كل ما تقول، أنا أبايعك على كمال الأخلاق فيك، أبايعك على أن الأرض لم تشهد واحدا مثلك إذا حدث صدق. بعد قليل أقول لك: لكن ادعائك أنك من أسرة كذا ومن عائلة كذا هذه دعوة كذبة. أنا في هذه الحال أكون متناقضا، أكون قد ضربت نفسي بخنجر في قلبي، صدقتك ونقضت هذا الحكم بأنك صادق. أنا سأقول لك حكاية. النبي الله أراد، وأنتم عقول فهمة، أراد الله عز وجل أن يقوم النبي ويطرح الثقة بنفسه بأسلوب سياسي. أنا بقول يطرح الثقة بنفسه على أهل مكة. الثقة بنفسه يعني أنت تذهب إلى المجلس النيابي، إلى البرلمان، وتقول لهم: قولوا رأيكم فيا، أنا أصلح للعمل السياسي أم لا؟ ما هذا السؤال؟ هذا طرح للثقة فيك. إذا قالوا لك: نحن نثق فيك ثقة كاملة، اسمها منح الثقة. ركز معايا على الثلاثة دول. بعد عملك اكتشفوا أنك تخطئ، قالوا: إن الثقة التي منحناك كانت خطأ، اسمها سحب الثقة. يبقى إذا طرح سؤالا على الناس: أأنا أصلح أم لا؟ اسمه طرح الثقة بالنفس. إذا منحوه هذا اسمها منح الثقة. إذا بعد ذلك تشككوا فيه اسمها سحب الثقة. الكلام ده حديث. شوف سيدنا كده، شوف سيدنا النبي كده في صباح يوم نادى الكل من فوق جبل أبي قبيس. إذا وقفت على جبل أبي قبيس يكون الجزء من الكعبة، الجزء الغربي من الكعبة هو الملاصق لك، فتبقى أنت شايف المنطقة الغربية من الكعبة. سكان مكة كانوا في الجزء الشرقي من الناحية الثانية. سيدنا النبي وقف، هيطرح بقى الثقة بنفسه. اسمع، لو قلت لكم إن جيشا يأتي من وراء هذا الجبل يريد أن يداهمكم أتصدقونني؟ هذا اسمه طرح الثقة بالذات. شوف منح الثقة بقى. نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. منحوه الثقة فأصبح هو طرح الثقة وأخذها. قال النبي: إذن أنا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. هم الآن منحوه الثقة بالإجماع، أيمكن أن يسحبوها في نفس الموقف؟ مش ممكن، مستحيل، إلا إذا كان العقل مختلف. لم يستطيعوا أن يسحبوا الثقة منه واستبدلوها بالشتائم: تبا لك سائر هذا اليوم لهذا جمعتنا. لكن العيسوية قالوا آمنا برسول الله نبيا لكنه نبي يكذب. نبي يكذب؟ أيوة، لأنه ادعى ختم النبوة، وهو ادعى أنه خاتم النبيين وأنه مرسل للعالمين، وهذا ليس صحيح. ضربوا أنفسهم بخنجر في صدورهم. اليهود الفرقة الثالثة ماذا قالوا؟ قالوا إننا لا نؤمن لا برسالة النبي ولا بأنه خاتم النبيين، لا برسالة النبي ولا بأنه خاتم النبيين. يا يهود هذا طبعكم، هذا هو طبعكم. خلينا نسألكم بس بعد ما نقول إن هذا طبعكم، اليهود جاءهم يوسف من قبل بالبينات، ربنا قال إيه؟ قال الله تعالى فما زلتم في شك مما جاءكم به، أنت لست نبيا، نحن لا نؤمن بنبوتك، نحن لا نصدقك فيما تقول يا يوسف. لما مات يوسف قالوا إيه؟ قالوا ده يوسف مش كان نبي، ده كان خاتم النبيين حتى إذا هلك، وده مش حسين، حتى إذا هلك قلت يبقى هو إيه؟ خاتم النبيين. هذا طبعكم ضلال في ضلال، ومع ذلك قولوا لنا، قولوا لنا ماذا نريد منكم يا يهود؟ قولوا لنا لماذا لا تحبون رسالة النبي ولا دعواه ختما؟ قالوا لأن النسخ، النسخ باطل، إذا جاء النبي برسالته معناه أنه سينسخ رسالة موسى، والنسخ باطل لأنه حيلزم عليه، حيلزم من النسخ، حيلزم على هذا النسخ أن الله قد أوحى إلى موسى برسالة فيها تشريع، ثم بدا له أنه قد أخطأ فأرسل نبيا جديدا يمسح الأول، ولهذا كلام لا نقبل. طيب نحن لا نقول لكم إلا شيئا واحدا، وهو هل أنتم تعرفون معنى النسخ؟ هل أنتم تعرفون معنى النسخ؟ إن معنى النسخ يخالف ما تفهمون، معنى النسخ يخالف ما تفهمونه وله درس طويل. إذن اليهود في طبعهم هذه الخيانة، النصارى الفرقة الثالثة حتى لا نطيل عليه، النصارى ماذا قالوا؟ قالوا لا نؤمن بنبوة محمد. لماذا؟ قالوا لأن النبي محمد لا نؤمن نحن للمعجزة في المعجزات التي جاء بها. طيب، نحن لن نأتيكم بالقرآن، لأن القرآن يحتاج إلى عقول، ومسألة العقول عندكم بابها مغلق، وإنما سنأتيكم ب أنتم تؤمنون بأن عيسى أبرأ الأكمع والأبرص؟ نعم، معجزة مادية. تؤمنون بأن عيسى أحيا الموتى بإذن الله؟ قالوا نعم. قال الرواة عندنا من هذا القبيل في دلائل المعجزات للنبي الكثير، فإما أن تؤمنوا بمعجزات عيسى ومحمد، وإما أن تتركوا معجزات عيسى ومحمد، فماذا تقولون؟ ثبتت إذن دعوى النبي في الحالة أنه نبي وأنه خاتم المرسلين، ولهذا هذه القاعدة مزيد بيان وخصائص لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نتركها حتى لا نفبركها إلى أن نلتقي في الأسبوع القادم. ولدعوى خاتم النبوة متعلقات، نتركها إلى القواعد التالية، وأرجوكم أن تتابعون. من لم يستطع أن يأتي في يوم، أرجو ألا يأتي في المرة القادمة إلا وقد أخذ من زملائه الذين يسجلون، أو أخذ من على الصفحة الرسمية لصلاح بيشي على فيسبوك. إخوانكم يقومون بهذه الخدمات، أنا لا أستطيعها لكنها موجودة، حتى لما نأتي نستطيع أن يكون حديثنا موصول دسمة للغاية. قواعد الشيخ ودسمة للغاية، أحاديثه من خلال قواعده. وما طمعت في الحياة في يوم من الأيام أكثر ما طمعت في هذه الأيام حتى أكمل شرح هذه القواعد. وما طمعت في التوفيق أكثر ما طمعته فيه في هذه الأيام حتى أكمل شرح هذه الرسالة التي اعتدي عليها شيقة للغاية. والله لا أنقذع نفسي من الإملاء فيها على من يكتبها إلا بشق الأنفس. أحب أن أجلس إليها طويلا حتى ولن أمل من توجيه الشكر لإخواننا الذين وجهونا وطلبوا إلينا أن نشرح هذه العقيدة، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لما أخرتها إلى هذا الوقت من عمري. أخذنا من هذه القاعدة جملة، ونرجئ باقيها إلى اللقاء القادم، وإلى أن يأذن الله باللقاء. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. لكن يبقى لي اعتذار. في الأسبوع الماضي قالوا إن الشيخ أطال فحامله. أحيانا نكون في مركبة الفكر والمحطة بعدت بنا، فماذا نفعل؟ أننزل في وسط الطريق والطريق موحش؟ أم ننتظر على أنفسنا حتى نصل إلى محطة آمنة؟ أجيبوا أثابكم الله بينكم وبين أنفسكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.